لنا بالإسلام وجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. قال المصنف رحمه الله: السؤال 72، مسائل متفرقة. وفي الحقيقة السؤال 72 هذا قد أخذناها ودرسناها مع بعض في الدرس السابق، ولكن سألني بعض إخوان لكم في الله إنهم فهموا فيه بعض المسائل على خطأ، على غير وجه الصحيح، وأنا لم أقل هذا، إنما هم فهموها خطأ، فأريد أن أعيد الدرس. السؤال 72 مرة أخرى ليتضح لبعض الإخوة. السؤال يقول: هل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ في الصلاة أي إذا قرأ آية سجدة وهو في الصلاة، مثلا في صلاة الفجر أيام الجمعة يقرأ الإمام سورة السجدة ويسجد، أو في رمضان في التراويح الإمام يصلي بين التراويح ويقرأ آية السجدة ويسجد، وكيف يفعل عند الرفع من السجود؟ وماذا يقول؟ ثم إذا كان الإنسان خارج الصلاة، مثلا مثل جلستنا هذه جالسين، أحد يأخذ مصحف ويقرأ، وهذا يعتبر خارج الصلاة، فإذا مر بآية السجدة كيف يسجد وكيف يرفع رأسه من السجود وماذا يقول؟ هذا المراد في الصلاة أو خارجها، في الصلاة أي في داخل الصلاة أو خارجها، خارج عن الصلاة، وماذا يقال في هذا السجود؟ هل هنالك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص، كلمات مخصوصة يقول الساجد للساجد لسجود التلاوة؟ وهل ورد من الدعاء فيه صحيح؟ وهل يشرع السلام من هذا السجود إذا كان خارج الصلاة؟ وهل يشرع له السلام إذا كان خارج الصلاة؟ إذا كان خارج الصلاة مثل الذي جالسين الإخوان، واحد يأخذ مصحف ويقرأ ويمر بآية السجدة ويسجد، وإذا رفع رأسه هل يجب عليه أن يسلم أم لا؟ وهنا حصل بعض الخطأ في بعض المفهوم، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نفعنا الله بعلومه يجيب على هذا السؤال فيقول: سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع من السجود إذا كان خارج الصلاة. وهذا الكلام من سماحة الشيخ يقول: سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة، هذا مثلا في سبيل على سبيل الصدفة، أحيانا مو دائما وأبدا، واحد يتعمد يأخذ المصحف ويقرأ وهو على غير وضوء ثم يمر بآية السجدة وهو يسجد وهو على غير وضوء، لا، فالوضوء أفضل، الطهارة أفضل، وحتى قراءة القرآن بالوضوء أفضل من أن يقرأ من غير الوضوء، ومن غير الوضوء جائز ولكن بالوضوء أفضل، فرق بين الجائز وبين الأفضل، أيهما أحسن؟ الأفضل أحسن أو الجائز أحسن؟ الأفضل أحسن، قراءة القرآن بالوضوء بالطهارة كاملة من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، قراءة القرآن في هذا أفضل، لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى كلام الله، إذن لا يمسه إلا المطهرون، أي على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر على قول بعض العلماء، والطهارة من الحدث الأكبر خاصة عند قول البعض، الحدث الأكبر الجنابة، الحدث الأصغر الوضوء، الوضوء المعروف، إذا كان الإنسان طاهر من الحدث الأكبر أي الجنابة ولكنه على غير وضوء فيريد أن يقرأ القرآن، فإذا كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب يقرأ غيبا فهذا طيب، هذا مانع، طيب بلا وضوء وهو طاهر عن حدث الأكبر ولكنه غير متوضئ فيقرأ عن ظهر قلب ولا يمس القرآن فهذا طيب، ولكنه غير حافظ على القرآن الكريم ويحتاج إلى أن يأخذ مصحفا ويقرأ من المصحف بالنظر، فهذا أيضا إذا كان على غير وضوء جائز، جائز، ولكن أفضل أن يكون على وضوء. فإذا قرأ القرآن على غير وضوء ومر بآية السجدة، وهل يترك آية السجدة أو يقف عندها قبل أن يقرأها ويقول: خلاص أنا ما أنا الآن على وضوء بعدين إذا توضيت بعدين أقرأ آية السجدة وأسجد وأواصل، أو يقرأ آية السجدة ويسجد وهو على غير وضوء، وهذا أيضا جائز. ويقرأ آية السجدة ويسجد على غير وضوء جائز، كما قال سماحة الشيخ هنا يقول سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة. سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة أي الوضوء، على غير وضوء جائز. في أصح قولي العلماء، ولكن في أصح قولي العلماء أي للعلماء في ذلك قولان، جائز وأفضل. الأفضل أحسن من الجائز، والجائز يعمل به أحيانا لا دائما مستمرا، ويشرع فيه التكبير عند السجود. عند السجود إذا مر بآية سجدة يكبر الله أكبر، وهل يرفع يديه؟ لا، لا لزوم. عند سجود التلاوة هل يرفع يديه؟ يقول الله أكبر بعدين يسجد؟ لا، رفع اليدين ليس هنالك شرطا، ويقرأ آية السجدة ويسجد الله أكبر خلاص يكفي. هذا إذا كان خارج الصلاة. ثم إذا سجد ودعا الأدعية الواردة المعسورة التي سوف نقرأها بعد قليل، وإذا أراد أن يرفع رأسه هل يشترط عليه أيضا أن يقول الله أكبر ويرفع رأسه؟ لا، إذا كان الذي يسجد سجدة التلاوة خارج الصلاة فلا يشترط عليه التكبير عند الرفع. التكبيرة الأولى يكفي الله أكبر ويسجد وخلاص، وبعدين يرفع من غير التكبير ويواصل القراءة. وأما إذا كان في داخل الصلاة فيلزمه التكبيرة الثانية، وخاصة إذا كان الذي قرأ آية السجدة وسجد إذا كان إماما فيكبر ليسمع المأمومين ويرفعوا رأسهم معه ويكبرون. هذا بالنسبة للطهارة وبالنسبة للتكبير. بقي هنالك الدعاء. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في سجوده فيقول اللهم لك سجدت، وهذه الأدعية كلها بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى الذي هو من أهم أذكار السجود، سواء كان سجود الصلوات أو سجود الشكر أو سجود التلاوة أو سجود السهو أيا كان. سبحان ربي الأعلى هذا في المقدمة أقلها ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك. وأيضا في رواية عن الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة فقال اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامحو عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام. هذا أيضا وارد، سواء قال هذا أو هذا أو جمع هذا وهذا. والواجب في قول سبحان ربي الأعلى أيضا كالواجب في جميع السجود في الصلاة، وما زاد عن ذلك من الدعاء والذكر فهو مستحب. وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. سجود التلاوة سنة وليس بواجب. هكذا قرر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ما يدل على ذلك. وأحيانا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بعض السور التي فيها سجدة ولا يسجد، مثلا في السجدة الذي في سورة الصاد. قالوا بعض الفقهاء رحمهم الله إنها ليست من عزائم السجود، السجدة الذي في سورة الصاد، قالوا إنها ليست من عزائم السجود، وكانوا أحيانا يقرؤونها سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة يقرؤونها ويستمرون في القراءة ولا يسجدون. وأيضا في السجدة الذي في سورة النجم، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ آية السجدة وهو على رأس المنبر يخطب، جاءت مناسبة احتاج إلى قراءة هذه الآية كدليل كاستشهاد، ونزل من المنبر وسجد ثم رفع وارتقى على المنبر واستمر في خطبته. ومرة ثانية أيضا على رأس المنبر وقرأ نفس الآية السجدة الذي في سورة النجم واستمر ولم ينزل ولم يسجد، مرة سجد ومرة لم يسجد، نفس السورة ونفس الآيات. إذن مستوى الطرفين. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتعرفون جميعا من هو عبد الله بن عمر، أحد العبادلة الثلاثة. إذا قيل عبادلة الثلاثة هم ثلاثة، كل واحد اسمه عبد الله، هذا عبد الله، هذا عبد الله، هذا عبد الله، ويجمعونها الصحابة يقولون العبادلة الثلاثة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. وجميعهم من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة ومن حفظة القرآن الكريم، وأقربهم إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم الثلاثة كلهم رضي الله عنهم جميعا. هذا عبد الله بن عمر كان مسافرا راكبا بعيرا وماشي، وهو حافظ القرآن، يقرأ القرآن على ظهر بعيره وهو ماشي. وفي أثناء الرحلة المشي والبعير يمشي، فإذا به صار محصور أي حشران، ونزل واجترب عن السكة وبال. فلما فرغ من بوله وركب ناقته أي بعيره أيضا، لم يتوضأ ولم يتيمم لأنه كان معه ناس، معه رفقاء في السفر، ولم يذكروا إنه تيمم بتراب، لا لم يذكر، وهذا لم يرد. أي قام من بوله وركب البعير فمشى واستمر في تلاوته، ومر بآية السجدة وسجد وهو على ظهر بعيره وقام ورفع من السجدة واستمر، ولم يسلم ولم يتوضأ ولم يتيمم، لا سلام ولا وضوء ولا تيمم. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا كان بسبب انه كان مسافر، مسافر، وربما كان يكون قبل ان يركب بعيره كان متوضئا، ولكن في الوسط صار محصور وبال ونقض الوضوء، ثم ركبوا ومشى وكان يقرأ ومر بآية السجدة. يترك آية السجدة؟ لا، لم يترك، لأنها ضرورة، قرأها ومشى وسجد على غير وضوء. إذن الطهارة غير مشروطة في سجود التلاوة في حالات ضرورية، مو واحد يتعمد ويقول خلاص سجود التلاوة ما لازم لها طهارة، دائما يقرأ ويمشي ويستمر وهكذا، لا لا. وأنا قلت في درس أمس المؤلف لكتاب روض المربع شرح زاد المستقنع مجتهد إمام فاضل من العلماء رحمهم الله جميعا، ألف هذا الكتاب الروض المربع، وجاء في باب السجود التلاوة وقال إذا سجد ثم رفع ويسلم وجوبا، ويسلم وجوبا. وكلمة الوجوبا هذا هنا كلمة كبيرة شوية، كلمة وجوبا. المجتهدون كما جاء في الآثار والكتب، وكلنا قد سمعنا هذا ونفهم، المجتهد قد يخطي وقد يصيب. المجتهد إذا اجتهد وأخلص في الاجتهاد وأدرك الصواب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة أنه أصاب الحق. وأما إذا اجتهد مخلصا ولكنه جانبه الصواب ولم يدرك الصواب، وله أجر واحد، أجر الاجتهاد بس. طيب، هذا شأن المجتهد، اجتهد وأصاب أو اجتهد وأخطأ، فما بال الباقين؟ إذا اجتهد وأصاب فهذا للجميع، كل واحد منه خلاص يقبل لأنه اجتهد وأصاب، قوله صحيح، رأيه صحيح، فتواه صحيحة. ولكن إذا اجتهد وأخطأ وهو يحصل ثواب حسنة على اجتهاده، وعلى خطئه لا ثواب له ولا حسنة له في خطئه، ولكن الباقين كمان يتبعونه على خطئه. مثلا قال هذا المؤلف سامحه الله وأجزل للا وله الأجر والثواب، قال إذا سجد ورفع من السجدة فيسلم وجوبا. هل علينا نحن كلنا إذا سجدنا سجدنا ورفعنا ونسلم وجوبا؟ لا لا، لأنه اجتهد ولكن جانبه الصواب. كلمة وجوبا غير وارد، كلمة وجوبا هذا تشريع، والتشريع لا يكون إلا من حق الله تبارك وتعالى أو من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. المبلغ عن الله تبارك وتعالى من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إذا كان الخلفاء الراشدين الأربعة، لأنهم يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربطنا بهم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. لو قال أحد خلفاء الراشدين الأربعة نعم إذا رفعتم من السيدة فسلموا، أي واحد من الأربعة لو قال هذا لكان نعم السلام وجوبا، قالها أبو بكر مثلا أو عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب، قال هذا، ولكن ما قالوا. من أين قال مؤلف كتاب الروض المربع؟ لا نعلم. إذن هل نتبعه؟ لا، لسنا ملزمين باتباعه في أن يسلم وجوبا أبدا. هذا الخطأ الذي حصل ليلة أمس عند بعض الإخوان، استبصروا مني برا خارج المسجد الحرام، فأحببت أن يكون النفع عاما. والآن ندخل في السؤال 73. السؤال يقول: قد يحدث كسوف الشمس بعد العصر، فهل تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي؟ وكذا تحية المسجد. هذا السؤال: إذا انكسفت الشمس بعد صلاة العصر، ومعلوم أن بعد صلاة العصر من كان صلى العصر مع الجماعة ولا يصلى بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولكن انكسفت الشمس هل تصلى صلاة الكسوف أم لا؟ نعم صلى. ليه؟ الوقت وقت نهي، الوقت وقت نهي، لا تجوز فيها الصلاة. كيف يصلى؟ لأن هذا تسمى صلاة سببية، صلاة سببية. أما النهي على من كان صلى العصر مع الجماعة مثلا الإخوان، أنتم جالسين صليتم العصر مع الجماعة هنا في الحرم وجالسين كذا، لا طاف ولا دخل من خارج المسجد ولا انكسفت الشمس ولا شيء، وهو جالس كذا يقول بدل ما أنا جالس كذا ما أقوم أصلي لي ركعتين أحسن لي، يقوم يصلي ركعتين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه ليس لها سبب. جالس كذا جالس يقرأ القرآن، يذكر الله، يسبح، يهلل، يكبر، يستغفر، أما يقوم يصلي ركعتين وهو جالس بعد صلاة العصر؟ لا، هذا ليس لها سبب. أما الذي دخل من خارج المسجد فإذا بدأ بالطواف 7 أشواط إذا كان في المسجد الحرام، بعد 7 أشواط يلزمه ركعتين صلاة الطواف، هذا بسبب، هذا جائز. بعد صلاة العصر جائز، بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس جائز، هذا صحيح. وفي بعض المساجد الباقية ما فيش طواف، دخل واحد من برا بعد صلاة العصر ماذا يعمل؟ يصلي ركعتين تحية المسجد، هذا تسمى صلاة سببية. صلاة سببية أي صلاة بسبب. بعض الإخوان يجب يدخل بعد صلاة العصر في المسجد ويجلس، فهذا لا، هذا منهي عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين. هذا خاص، الخاص يخرج من العام، هذا القاعدة بين العلماء والفقهاء رحمهم الله، الحديث الخاص يخرج من حديث العام. مثال ذلك مثلا أي واحد منا أيها الإخوة عنده وليمة، وجه الدعوة على 20 نفر، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، انتهت الوليمة، جوا المدعوين وأكلوا وراحوا، وبعدما تفرغ جلس مع أهلي وعائلتي يقولون: ها المدعوين المعزومين جماعتك جو كلهم؟ يقول: ايه، وكلهم جو إلا نفرين، كلهم جو إلا نفرين. كلمة كلهم هذا عام، إلا نفرين هذا خاص، الخاص هذا فلان وفلان يخرج من العام، إنهم ما جوا ما حضروا. وكذلك الحديث الخاص يخرج من الحديث العام. لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، هذا حديث عام لا صلاة. ولكن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يرقى فلا يقعد حتى يركع ركعتين، هذا حديث خاص، سواء بعد الفجر أو بعد العصر إذا دخل المسجد لازم أن يصلي ركعتين، ما فيش منع ولا في نهي. وإذا كان في المسجد الحرام طاف 7 أشواط يصلي ركعتين سواء بعد العصر أو بعد الفجر. طيب بعد صلاة العصر انكسفت الشمس وهم جالسين، هذا صلاة سببية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا هذا وقال: إذا رأيتم ذلك فصلوا، أمرنا فصلوا وادعوا الله وتصدقوا حتى ينجلي ما بكم، حتى ينجلي. وصلاة الكسوف أو خسوف كلاهما كلمتان، هذا جائز هذا جائز، كسوف القمر وخسوف القمر، كسوف الشمس وخسوف الشمس، كله جائز، ليس لهذا كلمة خاصة ولهذا كلمة خاصة، لا، كلمتين تمشي على الشمس وعلى القمر سواء، كسوف الشمس وخسوف الشمس، كسوف القمر وخسوف القمر. بعد صلاة العصر انكسفت الشمس عليهم أن يقوموا يصلوا، ولصلاة الكسوف والخسوف صفة خاصة ليس مثل صلواتنا. نعم إنه ركعتين، ولكن ركعتين بشكل غريب، ركعتين بشكل غريب. أولا الإمام يتقدم وليس لهذه الصلاة أذان ولا إقامة، إنما إذا بدأت الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة. والناس يعلمون من هذا إيه الصلاة الجامعة، هل هذا وقت صلاة العيد؟ لا. هل هذا وقت صلاة الاستسقاء؟ لا. إذن إيه السبب هذا؟ الشمس انكسرت. هذا الصلاة السببية الصلاة الجامعة. هل لكلمة الصلاة الجامعة عدد محدود معين مثلا 3 مرات أو 10 مرات أو 5 مرات؟ لا.